هذا هو فإذا بهم هذه القبائل في الأول مشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهت غزوة بدر وحصل كذلك صار هناك نفاق يعني في الناس الذين ادعوا الإيمان. وكان هذه السورة يسميها عبد الله بن عباس وغيره تسمى سورة بني النضير، كما أنها تسمى سورة الحشر، لأن البحث كله في إيه؟ في سورة في هذه القبائل. فلأجل ذلك يقول الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إيش معنى سبح؟ سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله، نزهه عن الشريك، نزهه عن الصاحبة، نعم، وعن الولد وعن الند، كما جاء في كتاب الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا معنى التسبيح. وجاء يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وجاء في الفعل الماض يسبح له من في السماوات والأرض، وبالمضارع وبفعل الماضي وبالمصدر، وكلها معناها واحد، يعني تنزيه الله عن الشيء الذي لا يليق بجلال الله وعظمته، نعم، ووصفه بإيه؟ بالكمال. فكما وصف نفسه بالكمال أنه هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. وهنا قال سبح لله ما في السماوات، ما دائما لما لا يعقل، ومن لإيه؟ لمن يعقل. فهنا فإذا سبح له ما في السماوات الذي لا يعقل، فالذي إيه له يعني العاقل، مين العاقل؟ العاقل مثلا الإنس والجن والملائكة، هذول يسمى. ولذلك دائما يقول من فيها، ما يقول ما، وإذا قال ما فزي ما قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي عندنا من إيه؟ من الدنيا، ها؟ هذا ينفد، وما عند الله باق، وأما من فهي للعاقل، ها؟ ويخاطب بها الله ويخاطب بها الرسول ويخاطب بها الإنس والجن والملائكة، يعني الله ما نصفه بالعقل، لأنه ما وصف نفسه بالعقل، لكن نحن نخاطب دائما، ها؟ اغفر لي يا من في السماوات والأرض، ما يقول اغفر لي ما في السماوات والأرض، ها؟ لازم هذا. وما في الأرض كذلك، ما في الأرض فيه الحيوانات والحشرات والإبل والبقر، كل هذه تسبح الله. جاء في القرآن وإن من شيء إلا يسبح، ما من شيء إلا يسبح الله ويقدسه أبدا. ورأينا نحن الناس يسجد له من في السماوات والأرض، ويسجد له كذلك الشجر والأشياء وكلها، يعني أن تقدس الله. فهذا يعني تقريبا سبح لله ما في السماوات وهو العزيز. ايش العزيز؟ فسره بعضهم الغالب الذي لا يغلبه شيء، وهنا الشيخ ابن كثير يفسره بمنيع الجناب، يعني هو بمعنى واحد، منيع الجناب وهو العزيز الغالب. اما المخلوق لو كان سموه عزيز، نعم، فيه من يغلبه. ولذلك قال الله تعالى نفسي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومرات الله يصف نفسه بالعزيز، يصف نفسه بالعزيز ويصف المخلوق بالعزيز، يعني موجود في كتاب الله. وقالت امرأة العزيز، امرأة العزيز فينا دحين؟ موجودة في الدنيا؟ راحت من زمان. والله هو العزيز هذا. ولذلك الأسماء التي الله يصف بها والذي يصف ويصف نفسه بالعلم، كثير آيات فيها عليم، قالوا نعم بغلام عليم، بغلام إيه حليم، اللفظ واحد لكن هذا غير وهذا غير، فليس فيه تشبيه يعني أبدا، ليس فيه تشبيه. مثلا الله يصف نفسه بالمصور، ونحن واحد نتصور عنده نسميه مصور، إيه يصور إيه الوجه إيه، الله يصور إيه ما في الرحم، وما يغيب. فلذلك ليس في يعني لا يظن يعني ناس مثلا انه اذا قلنا كذا ان هو الحكيم، الحكيم الحكيم في إيه؟ في اقواله وفي افعاله وفي حكمه وفي قدره، ما يقدره كل حكيم بخلاف المخلوق، يقول فلان حكيم واذا به بعض اشياء ما يفهمها، أما الرب ما في شيء إيه، فهذا معنى الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي قدرها، هذا هو إيه. ثم هذه السورة زي ما قلنا هي في في في في في هؤلاء بني النضير، إيش لما الرسول جاء إلى المدينة اتفق معهم على هذا واستمروا بعض الوقت، وفي السنة الثانية صارت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، نعم. فبعد ذلك المنافقون يعني كانوا إيه، ما كانوا يعني زي عبد الله بن أبي مسلم ما أسلم في الأول، لكن لما شاف الانتصار في غزوة بدر فين يروح؟ هذه بلده، وهو كان يبغى يصير إيه حاكم وأمير في المدينة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمارته راحت، ما يمكن أميرين يعني أبداً، ففي الأول ما أسلم، ثم بعد ذلك أسلم، يعني أسلم ظاهرا صار قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، ويأتي المسجد ويصلي، وإذا طلب منه صدقة يتصدق إلى غير ذلك، فأصبح يعني من المنافقين، وكثر معه كذلك ناس آخرين. أول في مكة ما في إلا مسلم وكافر، الآن في المدينة صار ثلاثة، مسلم نعم وكافر ومنافق، وهذا دائما موجود خلاص من ذاك العهد وقبل ذلك العهد موجود، أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة، فالذين يتبعون الرسول هم المسلمون، والذين يكفرون بالرسول بما جاء به الرسول هذا الكفار، والذي يتظاهر بالإسلام ويقول لا إله إلا الله بلسانه وما يعتقد بقلبه هذا يسمى منافق. فحصل بعد ذلك دخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك القبائل هذه قبيلة قينقاع يعني أظهرت إيه العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أظهرت العداوة الرسول يعني وكان بنو قينقاع يعني حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول يعني في الجاهلية، ودحين كمان برضهم يعني له إيه معاهم صلة. فماذا حصل من هؤلاء؟ وكانوا يسكنون في غرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه زواج الطيار وأرض محبة، وهذه الجهات كان مساكن، وكانوا صور يعملون إيه الصور الذهب ويصدرونه ثم بعد ذلك أراد الرسول أن يجلوهم، فتشفع فيهم تقريبا عبد الله بن أبي بن سلول بالنار، ولكن بعد ذلك قرر الرسول أنهم يخرجون من المدينة، فخرجوا من المدينة هذه القبيلة خلاص. ثم في السنة الثانية في هذه السنة الثانية كذلك بنو النضير أظهر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا العهد والميثاق، فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الآيات اللي قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. من هو هذا؟ الضمير عائد على الله، الذي أخرج الذين كفروا من أهل، ويسمى اليهود كفار، مثلا اليهود إذا كان يقول عزير بن الله كفار وزيادة كمان كفار أو يكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكفروا بالقرآن، مع أنه جاءهم في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه إذا بعث الرسول محمد تؤمنوا به، وأن وصف الرسول محمد صفة كذا وكذا وكذا وكذا، الصفات هذه تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في كتاب الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا وصفته وهذا كما يعرف. وجاء في كتاب الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم أحمد قال مثلا الأنبياء في العرب قليلين، الأنبياء في بني إسرائيل قد إيه كثير، هم فكروا إنهم يكون إيه من بني إسرائيل، يعني فكروا في هذا، فلما بعث الرسول محمد قالوا لا ليس بهذا، مع أن الله أمرهم أن يؤمنوا بمحمد ويتبعوه، فإذا اتبعوه قال. وجاء في كتاب الله في وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به من محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم. وجاء في كتاب الله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من يكفر به هذه نقدر بمحمد صلى الله عليه وسلم صح، بالقرآن صح، بالإسلام صح كل واحد. من يكفر به أحزاب فالنار. فلذلك يجب على جميع القارات السبعة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لحين في عندنا قارات سبعة يقولوا لازم يؤمنوا بمحمد، لكن الناس فاهمين لا، أن بعض الناس له أن يقول أنا آمنت بموسى، والآخر يقول آمنت بعيسى وأنه إذا مات يدخل الجنة. لا، هذا بعد بعثة محمد لازم الإيمان نعم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح لو أن يعني كان موسى حي لما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في النصوص يعني لو كان موسى حي. ولذلك الرسول لما رأى عمر بن الخطاب عنده صحيفة يقرأها من التوراة قال أفي شك من الخطاب، لو كان موسى حي واتبعته خلاص نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور وموسى وعيسى والأنبياء أنهم أنبياء، لكن نتبع مين؟ نتبع إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. فحصل منهم أجل بنو قينقاع وبنو النضير كذلك. لما هذا ماذا الرسول فعل بهم؟ حاصرهم. وكانوا فين يسكنون؟ كانوا يسكنون في قبى نعم، وما حول قبى يعني، وفوق كده ولهم بساتين ولهم يعني كبار وعظم وعندهم قصور وفيها حصون، والحصن معناه زي القلعة. وكان قبل يعني تسير الطرق الذي في قبة هذه رأينا يعني قصر حصن أحد الكفار اليهود. وبعدين دحين مع هذه العمليات يعني راح، وإلا كان أول يعني حجارة باينة وقبل يعني يمكن 50 سنة أو 40 سنة. فماذا قال؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني إيه من أهل إيه الكتاب الذي هو التوراة، من ديارهم يا بيوتهم وحصونهم وعندهم بساتين وعندهم أموال وعندهم أشياء كثيرة. لأول الحشر. إيش أول الحشر؟ معناه الشام، يعني أذرعات. والبعض منهم كانوا إيه نعم في خيبر، فأخرجهم الرسول على أن يخرجوا من المدينة ويحمل الواحد منهم ما يستطيع حمله، وكل ثلاثة في بعير. ومعلوم الرجل ما يكون في بعيد كل ثلاثة ما يقدر يحمل، مع أنه عندهم بيوت يعني بيوت فيها يعني فيها أشياء أخشاب طيبة وزينة وغير ذلك. فساروا بعد ذلك لما وهذا تقرر ما يمكن، صار إيه يخربوا بيوتهم بأيديهم. مثلا في صورة ولا شجرة ولا أشياء كده جميلة، فيقوم هو يصير عشان لا يأخذوها الصحابة، ولا لأنه بده هذا الأموال كلها تصير لإيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يخرجون بيوتهم بأيديهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فين أول الحشر؟ فبعضهم إلى الشام والآخرين إلى توب. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصون، وكان لهم حصون، ومعلوم الحصون زي الخلاع الذي إيه حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني ما نفعتهم حصونهم. والرسول ماذا فعل بهم؟ أمر أصحابه بأن يخرجوا إليه. ومعلوم الخروج مثلا من المدينة إلى هذا المكان قريب، يعني ما في بعد، يعني الواحد يخرج إليه. حتى أن كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات هنا في المدينة خلف رسول الله، ويذهب إلى قباء ويصلي إماما لهم، يعني تقريبا ماشي برجله تل ساعة أو وإذا كان بغير ذلك مثلا بالآلة الموجودة الأولى البعير أو الحمار. ورسول الله كان يزور قباء دائما لأصحابه يعني. وظنوا أن معناه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وما كان يظن أنهم سيبقوا في المدينة خلاص ما يمكن أحد يتصرف فيهم ولا هذا، ولكن جاء هذا أمر الله سبحانه وتعالى فحيث المدينة وقذف في قلوبهم الرعب. فلما حاصرهم الرسول وأصحابه يعني 6 أيام دخل فيهم الرعب. ومعلوم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من الأشياء 6 التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة، يعني إذا الرسول أراد أن يغزو قبيلة أو ناس قبل أن يغزوهم يصير يدخلهم، وهذول دحين هم في المدينة وهم أهالي، فدخلهم الرعب فصاروا خائفين على كل واحد، خائف مثلا يخاف على ماله، يخاف على زوجته، يخاف على بنته. ومعلوم أن الرسول لو قاتلهم ونزلوا يعني على حكم إيش يصيروا؟ يصيروا أرقاء مماليك أو يقتلوا، ما في إلا هذا كما قال الله تعالى فإما منا بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها. إما أن الرسول يعتق لوجه الله، وإما نعم يأخذ منه الجزية، وإما يقتلوا، لأن المسلمين إذا حاربوا الكفار وانتصروا عليهم لهم مخيرين بهذه الثلاث في وقت الحرب، والذين استسلموا برضو يعني يصيروا حيث وقذف في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيدهم. فكان الواحد منهم بدال خلاص بده هذا لازم أشياء جميلة عنده في البيت، مثلا الرجل اللي أراد يسافر على البعير ما يقدر يسافر مثلا بالبستان حقه البستان ما يروح، فالبستان هذا في ايه نخيل ممتاز لانه هم اهل زراعة، نخيل ممتاز في وفي زروعات وفي اشياء وفي كذلك ادوات فرش يعني عنده مثل هذه البسط او غير ذلك، البسط الموجودة في ذلك العهد نعم بسط واساس يعني زي قدور واشياء هذه كلها، هذه كلها بغى يتركها ايه وكل 3 أشخاص منهم في بعير، معناته إيه؟ واحد يركب والثاني يمشي إلى أن يوصلوا إلى إيه؟ إلى خيبر أو يوصلوا إلى أزرعات. فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبر يا الأبصار إيه؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، ولولا أن كتب الله عليهم يعني لولا أن الله كتب عليهم وقدر عليهم في اللوح المحفوظ أنهم يجلوا من المدينة لعذبهم في الدنيا. إيش عذبهم في الدنيا؟ يصيروا أسرع، فإذا صاروا أسرع يصيروا عبيد أو يقاتلوا ويقتلوا هذا في الدنيا، وفي الآخرة إيه؟ عذاب النار. هذا ما بغى يقع فيهم، ولهم في الآخرة عذاب. معلوم الكفار فين يوم القيامة؟ يخلد والإنسان عندما يموت يعرف نفسه هو في الجنة ولا في النار خلاص. وهذا كانت وقعة هذه بعد بئر معونة، جاءوا ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل لهم ناس يقرؤوهم القرآن، فأخذوهم حول 70 نفر، ولما وصلوا إلى قريتهم هناك قتلوهم كلهم. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء كان عمرو بن أمية الضمري نعم كأنه عائد إلى جهة المدينة هنا، ورأى ناس من العرب من قبائلهم أظن ولا هذا، فقتل 2 منهم من هذه القبيلة هذه، قتل منهم 2. فجاءوا هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم عمرو هذا ما يدري انهم كان بينهم عهد وبين الرسول، فجاءوا الى رسول الله وقالوا هذا من اصحابي قتل ايه 2 ونحن نبغى الدية، يعني ما قاتل الرسول ولا شيء نبغى الدية. فرسول الله ماذا فعل؟ جاء الى المدينة وطلب من اصحابه يمكن شيء، ثم بينه وبين النظير يعني عهد، فذهب إليهم وقال لهم يعني تساعدوني في إيه؟ في دية الرجلين هذا. ورسول الله جلس إيه؟ تحت جدار من جدر بيوتهم، فدخلهم الشيطان وقال لهم انت ما تجدوا فرصة يعني تقتلوا محمد هذا الا. واول قالوا له يا ابا القاسم نحن مستعدين ان نساعدك. وقالوا لرجل منهم نعم تطلع في السطح هناك وترقي صخرة كبيرة كده وترميها على رأسه فيموت وخلاص من السريح منه. دغري الوحي جاء جبريل جاء وأعلم الرسول بأنهم تآمروا على ذلك. فمعنى إيه؟ نقضوا العهد. معنى إيه؟ نقضوا العهد. خلاص الرسول رجع إلى المدينة وأمر أصحابه أن يستعدوا لإيه؟ لحصارهم. فحاصروهم في قبة هنا وقربان وما هذا حاصروهم 6 أيام. ثم بعد ذلك ما قال الله قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فدخل عليهم ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من المدينة خلاص. فبعض منهم خرج إلى خيبر والآخر إلى الشام. ولذلك قال لأول الحشر. معلوم الحشر فين يكون يجمع الناس للحساب؟ في الشام. وتكون أرض هذا ما فيها لا جبال ولا هذا. ويجمع الله الأولين والآخرين ويحاسبهم في ذلك ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار والمنافقين كذلك النار. هذا معنى الآيات. هذا عذبهم في الدنيا والآخر ولهم عذاب ذلك بأنهم شاقوا الله يعني خالفوا أمر الله ورسوله. الله أمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه ومع ذلك لم يفعلوا ذلك يشاق الله يعني خالفوا أمر الله وأمر رسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولذلك عاقبهم بهذا في الدنيا وفي الآخرة يكون هم مآلهم إلى النار. ثم خرجوا من المدينة ولما وصلوا إلى خيبر وسارت بعد ذلك خيبر يعني سارت بعد ذلك فإن الله شديد. ثم ما قطعتم من لينة مثلا هذا اليهودي يعني رجل فلاح نخلات يعني عملها فيها من التمر الشيء الممتاز فرأى الرسول أمر أصحابه أن يقطعوا بعض النخيل. والفلاح لما تقطع نخلة من نخلاته كأنك قطعت رأسه. هذا شيء موجود أبدا مو شهاد لأنه تعب عليها ويعرفها كيف وإيش ما تسمن له. ومعلومة النخيل الأولاني رأينا هنا في المدينة يمكن النخلة الواحدة تشيل 10 يعني يمكنها فيها أردبون من مو زي دحيل ما في دخلت الكميات هذه خربت النخيل وخربت الزراعات كلها موجودة. وكانت الأمطار التي تأتي في المدينة هنا يعني ما يتصور. أنا قال لي فلاح من الفلاحين الكبار اللي في هذا كانوا إذا جاءت الأمطار يقعدوا 15 يوم ما يشغلوا المكاين ولا يشغلوا السواني من الأمطار الذي تجي لك في الحرة وتنزل على بساتينهم وتسقيلهم يقعدوا 15 يوم. هو في السنين البعادية يقول ينزل المطر اليوم وبكرة نحن نشغل المكاين. البركة اللي كانت فيه موجودة راحت يعني وهذا شيء يعني مشاهد يعني. الآن ضرب الاستواء الأول كان تحفر قليل تخرج مويه الآن ما أظن أكثر من 60 متر يعني 100 150 فالمسألة غير يعني الناس الأولين هذا. فيقول هنا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائم. فقالوا لي أنت حتى ذاك يكنوا يعني كلام طيب يعني يا أبا القاسم أنت تأمر يعني بالخير وبالطيب تقطع النخيل وهذا حقيقة يعني يدخل فيهم الخوف مرة واحدة. وهذا شيء مشاهد أي إنسان يعني يربي يزرع النخيل وهذا كأنك قطعت رأس ابنه أو زوجته أو بنته أبدا. لأن النخيل معروف يعني ما فيه من الخير وما فيه من البركة فبإذن الله يعني مش بس كده عشان فساد لا الله أمر عشان يدخل فيهم الرعب ويخوفهم والتخويف حتى ما أبدا فبإذن وليخزي الفاسقين لأنهم فاسق. والفسق معروف زي ما قلنا غير ما مرة يكون فسق أكبر ويكون فسق. فالفسق الأكبر الكفر والشرك والنفاق، والفسق الأصغر المعصية. وكذلك الشرك يكون شركا أكبر يخرج من الملة، ويكون شركا أصغر ما يخرج معصية من المعصية، كالرياء وكالحلف بغير الله نبيه وبغير ذلك. هذا يعني وكذلك الظلم يكون ظلما أكبر يخرج من الملة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. ومرات يكون الظلم ظلم أصغر معصية من المعصية ويسمى ظالم. ثم قال ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني لما رحت لغزو هؤلاء القبيلة التي هي هذا مثلا من المدينة إلى قبة ما في شيء، لا في يحتاج خيل ولا يحتاج ركاب. الخيل معناه للجهاد، وركاب معناه الإبل. يعني يمكن الصحابة راحوا بأرجلهم إلى ذلك المعاد وحاصروهم 6 أيام، فبعد ذلك نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله أمرهم لأنهم خانوا أن يخرجوا من المدينة ويحمل الواحد فيهم يعني ما يستطيع حمله. ومعلوم المسافر على البعير ما يستطيع حمل أشياء ماله كله، يأخذ الذهب يأخذ الفضة يأخذ هذه الأشياء الثمينة. ومع ذلك عشان يعني عداوتهم للإسلام، الواحد إذا في خشبة كانت في بيته ولا في غرفته ولا صورة جميلة يقوم يكسرها ويشيلها معاه أشياء. وأما إذا كان عنده أدوات أخرى، عنده مثلا قدور وعنده أثاث آخر ما يقدر. وشرط أنهم كل 3 أشخاص في بعير، فمعناه ما يقدر معناه قد يكون عنده زوجة وعنده هذا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على. ثم قال ما أفاء الله على رسول. ثم الأشياء التي تؤخذ من الكفار تنقسم إلى قسمين، طي وغنيمة. فالغنيمة جاء أمرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله. هذه سمى الغنائم. وجاء في نفس السورة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا ما أفاء الله على رسوله، ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بدون حرب أبدا. هذا يسمى، وهذا أخذوه دحين بدون حرب، حاصروهم في قبا هنا وفي قربان ونزلوا على حكم رسول الله وخرجوا من المدينة. فبعضهم خرج إلى خيبر وجلس في خيبر، والبعض ذهب إلى أذرعيات في الشام، وكان شرهم يعني انطمس الحمد لله. أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. وهذا قسمه الله لله، يعني إيه لله؟ يعني الله غني في مصالح المسلمين، يعني تحفر الآبار، نعم، يشترى بها أسلحة للمسلمين، يشترى يعني أطعمة للفقراء والمساكين، هذا هو. والرسول كذلك نعم له بإيه من هذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال يشتري ما يكفيه لسنة. مثلا الناس الأولين يعني إذا اشترى تمر وشيء من الشعير وشيء من البر هذا يكفيه إلى إلى إلى سنة يعني تقريبا. وهذا ما فيه شيء يعني الإنسان يستعد يعني يشتري أشياء على فلله وللرسول. الرسول معناه نفقته ونفقة أولاده وأهله وزوجاته، ولذي القربى يعني ذي القربى أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، مثل علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وهؤلاء، نعم، هذول كذلك لهم من هذا. والمساكين، والمسكين معروف الذي ما عنده شيء أو عنده شيء بسيط ما يكفي بقيامه، لأنه في فرق بين المسكين والفقير. الفقير نعم أقل، والمسكين أحسن، يعني عنده بعض الشيء. زي ما قال الله تعالى في سورة الكهف: مساكين، يعني عندهم سفينة، فالمساكين عنده سفينة. فموسى عليه السلام خربها كده، شال لوح من اللوحات، لأنه كان وراءهم يأخذ كل سفينة غصبا، كلها. فإذا شافها الماء يدخل في السفينة هذه خربانة، قريب تغرق دحين. بعدين لما يروح هناك عنده مسامير وعنده يسمرها تمام، يصير تمام خلاص. وما والإنسان من قتل دون ماله فهو شهير، يعني ما يقدر هو ابن السبيل، يعني المنقطع. ايش هو ابن السبيل؟ المنقطع، يعني رجل سافر هذا ما عنده شيء. فهذا مثل عصرنا هذا الآن، بعض الحجاج يسافر من بلده إلى بلده وتسرق أمواله الذي جاء للحج بها، نعم في الطواف أو في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه ناس مو كلهم، هم بعض الناس يظن أن الناس اللي في المدينة دول والذين في مكة ناس ملائكة دول، ما عفاريت دخلوا معهم، يعني أول كانوا طيبين، لحين بعضهم جاي للسرقة، يعني بعض الحجاج جاي للسرقة، وهذا موجود يعني ورأينا دائما. ولذلك يعني الآن خفت، لأنه في آلات الآن يعني في الصعاب تكشف عليه، فإذا كشفت عليه دغري عنده الآن، يعني بخلاف أول، يعني كنا يعني رأينا كان يستعين بإيه؟ بالضباط المصريين. فلما في الميناء ولا في المطار ينزل واحد يقول امسكوا هذا، عارفينهم مجرمين حقهم مصر. دحين لا، يعني ولذلك يعني برضو خف، ولكن لا يزال برضو يعني هذا موجود، يعني كي لا يقول دولة. ثم المال هذا حق من النضير الرسول وزعه على مين؟ على المهاجرين، ما أعطى الأنصار ولا شيء، لأن الأنصار في بلده عندهم أموال وعندهم زوجات وعندهم. حتى لما الرسول آخى بين الأنصار والمهاجرين، كل الأنصار يقول للمهاجر: شوف أنت أخي، أنا لي إيه؟ زوجتان، شوف أيهما تناسبك أنا أطلقها وتعتد وتتزوجها. هذه شيء ما، لكن كمان المهاجرين أبدا ناس عظماء. قال: لا بارك الله في مالك وفي أهلك. فين السوق؟ السوق حق المدينة، يروح سوق المدينة يبيع، ولا يروح مثلا بستان، نعم يسقي الزرع حق الأنصاري ويعطيله في آخر اليوم ولا في آخر الشهر أو في آخر عند الحصاد، وهكذا يعني تقريبا. هذا ما في يعني، فأعطى، يقولوا ما أعطى من الأنصار إلا رجلين، وكانوا هذول الفقراء أعطاهم أبدا كل المال هذا، يا بني النضير البساتين اللي كانت هناك والأموال والأساس كله وزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ هو من الذين الفقراء المهاجرين والذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا. لأنه كثيرا من المهاجرين يعني ما خرج من مكة، لو كان عنده مال ما يخلوه يأخذ. وقد حصل ذلك لرجل يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو الرجل الذي هو كان ما هو يعني عربي، نعم ما هو عربي، وأراد أن يهاجر فلحقوه، قال: أنت جيت أنا فقير مسكين ما عندك ولا شيء وصار عندك أموال، قال لهم بس اتركوني. وهو رجل صحابي يعني ما يمكن يعني قل مالي في المحل الفلاني روحوا خذوا بس انتوا سيبوني انا. وبالفعل يعني ابدا هكذا يعني المهاجرين، فابدلهم الله يعني كي لا يقول من أغنياءكم وما آتاكم الرسول فخذوه. من الآية هذه ما آتاكم، يعني أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار. وما نهاكم عن، يعني واحد يجي واحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ليش ما تعطينا نحن كمان؟ أعطى الناس المحتاجين، أنتوا في بلدكم وعندكم شيء من الدنيا خلاص. لكن هؤلاء تبين لرسول الله أنهم فقراء وأنهم مساكين، فأعطاهم من إيه؟ من هذا الفيء الذي فأه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وتقوى الله امتثال الأوامر، ودائما هذا في القرآن. إيش التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن الله شديد العقاب. وحصل في هذه الآية أن طيب لمين هذه تعطى الفيء هذا؟ بيّن الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. هم الصادقون، هذول هم الذي يعطى من هذه الأموال وما أعطى. وهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، جاء في الحديث أن جاء في الحديث نعم لعن الله الواشمة والمستوشية نعم والنمصة والمتنمصة، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت له يعني إيش حكم الواصلة والهذا؟ قال حرام. قالت في كتاب الله؟ قال نعم. فراحت هي قرأت القرآن ما شاف ما في الواصل والمستوصل رجعت له قالت أنا قرأت القرآن من أوله من الفاتحة إلى الناس ما في. قال كيف لو قريت كيف فين هذا؟ قال هذا جاء في الحديث لعن الله الواصل والمستوصل والنامس. فهمت هي يعني يمكن أحسن من بعض بما يدعي العلم. خلاص فهمت الآيات. وآتاكم الرسول فخذوا، يعني وآتاكم الرسول عام، مو بس آتاكم الرسول بس من الغنائم. آتاكم أمر كذا أمر كذا كل شيء. مثلا الرسول علمنا كل شيء، علمنا يعني كيف ندخل بيت الخلاء يعني. يدخل غير يقول أعوذ من الخبز والخبائث. كيف يدخل المسجد؟ إلى كل شيء. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فثم بعد ذلك كمان يعني كانت ما يعني مرأة ما هي سهل. قالت أنا سمعت إن زوجتك يعني فيها هذه الأشياء الوشم والهذا. قال لا أدخل في البيت شوفي زوج، إذا وجدتها خلاص. دخلت في البيت طالعت في زوجة عبد الله بن مسعود فقالت ما وجدت شيء. قال لو كانت هذه تستعفل هذا ما تجامعنا، يعني ما تجلس معانا، ما تجلس في عصمتي، أطلقها أنا إذا فعلت هذه الأشياء. هكذا المؤمنون يعني أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إلى هذه الآية فينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. والسورة كلها تقريبا في إيه؟ ثم بعد ذلك قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهذا مدح للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الآن لا يحبون من هاجر إليهم أبدا بل يعادون، حتى أن البعض منهم يعني بعض من السكان في المدينة هنا والآن يروا أن غير السعوديين هذول بيضايقوهم في الرزق، مع أن في الدنيا هذه العبد كل إنسان لما قبل ولاده 4 أشهر نعم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويمشي هذا تمام ما يتغير يعني من العداوة كده. يروا أن دول الأجانب هذول بيضايقون في إيه؟ في أرزاقهم. ما يصير ما يضايقون، خصوصا إذا جاء مثلا واستوفى الشروط، الذي مثلا رجل أجنبي ما هو سعودي عنده إقامة خلاص صار أخونا، ما يأخذ من رزقنا ولا شيء، إن كان مخادم يخدم وإن كان معامل يعمل هذا الواجب. لكن مع الأسف يعني في ناس كده يعني، وفي ناس لا ما يروا هذا يعني، يروا أنهم إخوانهم وأصدقائهم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.